المسجد الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مضى الحديث بنا وقد تحدثنا عن أشراط الساعة الكبرى بين يدي الحدث العظيم وبين يدي الواقعة الجليلة وبين يدي القيامة. وقبل القيامة شأن كل الأمور الجليلة والعظيمة يقدم الله بين يديها مقدمات، كل الأمور العظيمة يقدم الله لها بمقدمات، ومن هذه الأمور العظيمة الجليلة القيامة، وقد قدم الله لها مقدمات فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن الدجال بصورة أخص، والدجال رجل من بني آدم، يعني هو رجل وهو آدمي وهو شاب وجسيم وبه دفى، أي في ظهره انحناء، وبه جعود، أي شعره غير سبيبي، جفال الشعر كثير الشعر مع جعودة، وهو أحمر، الدجال لونه أحمر، وهو أفحج، أفحج أو أفجع، وكلا الروايتين تتحدث عن المباعدة بين ساقيه، وإلى غير ذلك من الوصف الطويل الذي وصفنا به الدجال، وأن في عينيه عيب، فاليمنى ممسوحة لا ناتئة ولا جحراء، يعني لا داخل إلى الداخل ولا ناتئ إلى الخارج. وأما الثانية فكأنها عنبة طافية غليظة ظفرة، فيها كأن فيها قطعة لحم متدلية من اليسرى. هذا وصف الدجال الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي، وقد أجبنا على سؤال: هل الدجال حي الآن أم أنه سيولد؟ طبعا الدجال لا يولد له، الدجال لا يولد له، ولذلك قلنا في الدرس الماضي أن ابن الصياد عبد الله بن صائد أو عبد الله بن صياد كان دجالا ولم يكن الدجال، لأن عبد الله بن صائد كان يتكهن وقد ولد له ولد اسمه عمارة، قال ابن كثير: يعد عمارة ابن الصياد من أكابر التابعين ومن سادته في العلم والتقوى. أما الدجال الحقيقي الكبير فإنه لا يولد له، وقلنا مكتوب بين عينيه كاف وفاء وراء يقرأها كل مؤمن قارئ أو ليس بقارئ. الدجال حي على رواية فاطمة بنت قيس الفهرية رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن الدجال حي وهو محبوس في جزيرة، وبالرغم من أن مرور الزمن الطويل فإنه محتفظ بشبابه، لأن الله استثناه من السنن الكونية القاضية بأن الناس يكبرون ويهرمون وهكذا. يعني كل البني آدم في الدنيا الواحد يكون شافع يحبو، بعد شوية يمشي، بعد شوية يبقى شاب، بعد شوية تاني يبقى شيخ كبير وعيونه طشش وهكذا. قد استثنى الله من ذلك الدجال، واستثنى عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام رفع متى؟ متى رفع عيسى عليه السلام؟ معروف التاريخ يا اخواننا، سنة 33 ميلادية. ما انت عندك الليلة 2009 ميلادية، ميلاد منه؟ ميلاد المسيح. عيسى لما رفعه الله كان في 33، عشان كده ربنا قال له: وتكلم الناس في المهدي يكلمون وشنو وكهلا كهلا دي للسماجات لأن عيسى لما رفع كان في 33 بقي أكثر من 1000 ونيف من السنين في السماء خارج السنن خارج السنن أسا كده رد أهل السنة على العقلانيين الذين تكلموا عن أن عيسى لا ينزل بالعقل قالوا طيب عيسى الآن قاعد في السماء بيأكل بيشرب يفعل ما يفعله البشر من قضاء الحاجة وإلى غير ذلك طيب عمره الآن المفروض يكون عمره كم 2009 سنة اتولد 2009 سنة وما أعرف ينزل 200 يعني حينزل عمره 3000 سنة ولا كيف نقول لهم عيسى الآن عليه السلام خارج السنن الطبيعية التي فرضها الله على الناس ولذلك لما ينزل سينزل وهو ابن 33 واضح أخواني ولا ما واضح واضح الواضح حينزل عمره كم سنة 33 اللي رفعوه بيدي كويس طيب فالدجال تحدثنا عنه طويلا وقلنا أنه الآن حي على أرجح الأقوال من أين سيخرج الدجال سيخرج الدجال من قرية يهودية أو من حي يهودية بأصفهان وأصفهان بين أفغانستان وباكستان وإيران والأقرب أنها في إيران حي يهودية الآن في إيران الذي سيخرج منه الدجال أو الدجال فشر غائب ينتظر دجال وزي ما قلت لك في الدرس الفات الأمة ما دار دجال أصل كفار دي المنتهين المسلمين ذاتهم ما داري لون الدجال الكبير أي دجال يمتلك إعلام ممكن ينطلي أمره على كل الناس ولذلك سمي الدجال دجالا لأن أمره ينطلي على الناس دجل البعير بالقطران إذا طلى جلد البعير وغطاه والدجال يلبس على الناس وأصلا لا يلبس الدجال على الناس بأن الدجال يا أخوانا لو كان الدجال بيقول للناس أنا دجال كان ريح الناس حتى لو لقيتك دجال موجود بيكتب بخرات وبتاع محايات وبتاع بخور وبتاع هلاويس وحاجات زي دي بيقول أنا شنو بيقول أنا من أولياء الله الصالحين كله بيقول أنا الدجال ما بريحنا وبريح الناس ما بقول أنا الدجال الدجال ده ما بقول أنا الدجال سب بيجيب لهم آيات وأحاديث عشان كده فتنة الدجال كبيرة فتنة كبيرة جدا الدجال أكثر أتباعه من اليهود يتبعه 70,000 من يهود خراسان عليهم الطيالصة أو عليهم التيجان وأكثر أتباع الدجال ممن رق دينه وقل علمه من الأعراب في البادية ومن النساء وهذه الأصناف شغوفة بالخوارق والكرامات والمعجزات ودائما يتحدثون عن الأشياء الخارقة للعادة وربما ينسجون حول ذلك القصص والأساطير التي بعضها صحيح وأغلبها باطل ومنسوج وموهوم طيب نخش في الدرس بتاع الليلة فتنة الدجال فتنة الدجال أولا الدجال أعظم فتنة له أنه سيدخل العالم قرية قرية وحيا حيا في 40 يوما إذا تحرك فإنه كالغيث إذا استدبرتها الريح بيمشي زي السحاب لا طيارة براو يمشي في الواطب سرعة زي شنو زي السحابة اللازاها الرياح رأيك شنو انت عارف كان جاون زول زي ده الناس بيقتنعوا طواله بعدين هو حيقول له انا من اولياء الله الصالحين في ناس حيجادلونا حيقول لك يا شيخنا دي كرامات الاولياء ليس كل أمر خارق للعادة كرامة، فبعض الأمور الخارقة للعادة إنما هي من قبيل الاستدراج. ولذلك الدجال خطير، خطير الدجال، هذه فتنته. ثم أن الدجال سيمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كسائر أيامكم، ما من قرية ولا مدينة إلا دخلها الدجال عدا مكة والمدينة. الله يا أخي، مكة والمدينة، فإن على أنقابها ملائكة يحرسونها، وإن الدجال يأتي إلى المدينة ليدخلها فيقف على جبالها العالية فيشير إلى المسجد النبوي ويقول لأتباعه وما أكثرهم: ذاك قصر محمد. وكلما هم الدجال دخول المدينة لقيته الملائكة بسيوف مصلتة فترده على أغباره، وعندها ترتجف المدينة وتخرج من ليس من المؤمنين وكل منافق من داخلها ليخرج إلى الدجال فيفتنه، فيبقى في المدينة وفي مكة المؤمنون الخلص من أهل التوحيد والإيمان. والله يا إخواننا جايين كثير. أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. الدجال المسيح الدجال من فتنته أن كنوز الأرض جميعا وأن جميع أموالها ستكون في قبضته. سيمتلك الدجال أخطر عصب في حياة الناس وهو المال، بل إن الدجال ليمشي فيخرج الذهب وتخرج كنوز الأرض من تحت الأرض تتبعه كيعاسيب النحل. شفت النحل الخلية بتجي ماشي كيف؟ يجي ماشي في واطة فيها ذهب، الذهب براه بيطلع ويباريه محل ما هو ماشي. ومن فتنة الدجال أنه يقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقول للسماء أمطري فتمطر. فتنة للناس. الدجال يقول للسماء، يقول لك عين في سحاب، ما في سحاب، عينوا يا أخوانا ما في سحاب، يا سماء أمطري تنزل مطر في الحال. والله يا إخواننا ما عندنا إلا حاجة واحدة نقول: ونعوذ بالله من فتنة الدجال. يقول الأرض تنبت فتنبت في الحال، وتصقيعة لا خدت فيها تراب لا حررتها، يقول طلعي تطلع طوالي زراعة. رأي شنو؟ عشان كده الرسول قال: إذا عمي عليكم ولبس عليكم فإن الدجال يدعي الربوبية، يقول أنا ربكم وربكم ليس بأعور. فتنة الدجال كبيرة. من فتنة الدجال أن الدجال عنده أنهر موية عديل، وأن عنده جنة وأن عنده نار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ناره جنة وجنته نار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن للدجال أنهارا باردة وإن له حمما من النار. والحديث في صحيح مسلم من رواية حذيفة بن اليمان. اسمع إلى هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عطشت فأغمض عينك، ما نار تحت قدامك نار، غمض بس، أغمض عينك وطأطئ رأسك وخذ من حممه فإنها ماء بارد. إخواننا الزول ما بدور الموت، لكن الرسول قال لي غمض عينك، إنت نار كذي تعايلها وتشرب ما تقدر، لكن غمض عينك قال لك عشان ما شوف النار، غمض غمض وقع. الدجال فتنة كبيرة. وإن من فتنة الدجال أنه يقول لك: أين أبوك وأين أمك فإن قلت هلكا ماتا قال كيف لو أني بعثت لك أباك وبعثت لك أمك من قبريهما. أبوك ميت وأمك ميتة، يقول لك أنا بقنعك، أنا ببعث لك أمك وأبوك من القبور تؤمن؟ ثم ينادي على أبيك وعلى أمك فيأتيانك ويقولان لك في هيئتهما التي تعرفهما بهما، يقولان لك أي بني إنه ربك. حول ولا قوة إلا بالله. والله الناس حس ماذا لهم قدر ذاته، والله ما يا أخي شافع في الرشاد بجهجهم، شيخ في الكريمت بوقفهم على فت كراع، دي دار لهم دجال، دي أم دار لها دجال. والله عدم العقيدة والإيمان، عدم العقيدة وعدم الإيمان والتوحيد ده مشكلة يا أخي. أي دجال قاعد يجهجها الناس؟ حس ناس التلفزيون القومي، والله غايتوا نحن بنبث الجهالات، جايبين له الناس في التلفزيون، واحد جايب له طريقة من العراق بيأكل القزاز. دجال دجال، نحن الدجال اللي بيقوم الناس من الغبر ما قاعدين نؤمن به، نؤمن بك انت يا دجال؟ مش يا دجال، يا دجيجيل، انت ما تامي دجال ذاته. يأكل القزاز ليه؟ تأكل القزاز قال عشان يثبت انه من اولياء الله الصالحين، والزول عشان يبقى من اولياء الله الصالحين الا يأكل القزاز؟ انت ولي ولا حاوي؟ انت ولي ولا حاوي؟ القزاز ده برضو في حاوي بياكله، لكن الحاوي ده ما بقول انا من اولياء الله الصالحين ولا حاجه، بس بيجي المدرسه زمان كان بيجيبوا لنا في المدرسه، يعمل لك كدي كدي كدي، يطلع لك قمريه، يجيب لك دلقانه، يقول لك عن المنديل ده فوق حاجه، شايفين هاي كدي كدي كدي قمريه طير عديل راس عديل هراش، ده اللي هو اللي صالح ده. في صحابي كان بياكل القزاز، وانا ما مستغرب فيه، هو انا مستغرب في الناس اللي جابوه عرضه يكسر القزاز كدي قدام الناس ياكلوا عديل، مجنون دجال. في دين قال لك اكل القزاز ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، اللي بياكلك القزاز شنو انت؟ الشاورما دي ما عجبك ولا شنو؟ تاكل في القزاز والناس ياكلوا في الباسطة والسكريم، تاكل في القزاز؟ القزاز شنو؟ شوف الناس الموهومة دي، والله ده شغل بتاع الدجاجلة، وما ينبغي للناس أن يبثوا هذه الخرافات. يا أخي يا أخي العقيدة دي مفروض تكون في الله، والتوحيد مفروض يكون واضح وبين. فالدجال في الحقيقة طيب، واحد قد يتساءل يقول وهل يبعث من في القبور إلا الله؟ نقول نعم، لا يبعث من في القبور إلا الله، ولكن الدجال سيستعمل حيلة من الحيل. الدجال معه جن، والجن عنده خاصية التشكل، وإن لأبيك قرين كان يلازمه، وإن لأمك قرين، ولك ولنا ولجميعنا قرين، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم له قرين، غير أن قرينه صلى الله عليه وسلم أسلم لكثرة إيمانه ولعدم مطاوعته له صلى الله عليه وسلم. قال ما منكم إلا ووكل به قرينه، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، غير أن الله أعانني عليه فأسلم. مع القرين، القرين يحفظ الشخص تماما، لكن هذا القرين لا يضر ضررا بدنيا، يعني ما بيعمل لك تلبس بتاع جن. القرين ضرر فيه الوسوسة والإضلال، ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، في الإضلال والغواية وتجميل الباطل وتحسين الضلال وتيسير المعصية، ده شغل الجن. فالجن دار يضل الناس. قرين أبيك يأتيك في صورة أبيك، ولو أبوك كان بيلبس نظارة تعت نظر يجيك بين نظارته، رأيك شنو؟ شغل بتاع جن. وأمك يأتيك قرينها متلبس بهيئتها، لو مشلخة القرين جنها يجيك مشلخ. عشان كده يا أخواننا شوفوا ما في حاجة اسمها البعاتي. بعاتي ما في. الناس يقول لك الزول ده مات وقام شنو؟ قام جاء راجع تاني. أجابه شنو الزول؟ قال جاي راجع تاني. قال جاي راجع على كيفك انت يا زول؟ قايل الكلام ولا مبده؟ قال جاي راجع تاني. قال قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الآية كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. زول دفنوا تاني ما بيجي ماري. وأول من تنشق عنه القبر أو من ينشق عنه القبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما نجي ماري القيامة قامت. زول مات تاني ما بيجي. لكن ديل جن. وفي السودان في حاجة اسمها تراب البنية. تراب شنو؟ سمعت به؟ أه؟ يقول لك في بنية كذي. البنية دي أهلة. وأي زول من ترابة ديل بيموت تاني بيجي راجعين. قال ياخذ خرافات وأوهام. وزيها التيمان اللي بيبقوا كدايس. التيمان اللي بيبقوا كدايس شنو؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واحد خلقه الله بنى آدم اللي بيبقى كديسة شنو؟ وناس يصدقوا لك والله اليوم ذيك التوم داك بيجي كديسة وجانا في البيت قفلوا في اللوضة اليوم كله نايم أبا يصحى هناك لحد ما أهله جو كاسو لما فتحنا الأوضة والكديسة مرقت قال هناك صحقة. والله أنا ما لقيت مجتمع الخرافات فيه سهلة ويتعاطى مع العوالم دي كمجتمعنا هذا. انت اخواننا التيمان ادوك لا يزيل لاقوكم ولا ما لاقوكم. ها؟ لكن الناس قللوا صح؟ رأيت انا الزمن ما سمعتها. لكن قبل كده في التلفزيون على الهواء سألوني قال لي في تيمان بيبقوا كدايس؟ قلت لهم ما بيبقوا لأنه ربنا قال ولقد كرمنا منه بني آدم تاني بقوم كدايس كيف؟ يسخطون يعني ولا كيف؟ ما بيبقوا كدايس ولا أي حاجة. هذه خرافة. وكذلك الدجال يقول لك أبعث لك والدك ويأتيك من القبر ويتكلم معك ويقول لك يا بني إنه ربك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الدجال فتنة كبيرة. ومن فتنة الدجال في كل حديث إخواننا أنه يضرب بيده الرجل في رأسه فيشقه جزلتين ثم يعيده ثانية ويقول له ألست بربك. حول ولا قوة إلا بالله. لكن من الأحاديث التي توقفت عندها كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال حتى أن الدجال إذا فعل ذلك بالناس خرج إليه شاب ممتلئ إيمانا وممتلئ شبابا فيضربه الدجال في رأسه فيشقه جزلتين ثم يعيده يقول ألست بربك فيضحك الشاب. الله الحديث أنا حيئني. فيضحك الشاب يقول الآن أيقنت أنك الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاته وصفوا لنا قال فيضربه ثانية فلا يتسلط عليه. في الضربة الثانية ما تمشي. قال ابن مسعود فكنا نظن أن هذا الشاب الذي سيواجه الدجال هو عمر بن الخطاب. قال فلما مات عمر ولم يخرج الدجال بعد علمنا أنه كائن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكم أين هذا الشاب الآن؟ هل هو موجود؟ هذا علمه عند الله. ربما هذا الشاب لم يولد بعد لتعلم أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة وفيها الخير ممتد إلى قيام الساعة. في شاب حيتصدر الدجال وحيواجه الدجال. يا سلام الفتن دي كفاية إخواننا. دي فتن منه فتن الدجال. كيف نتقي الدجال؟ أول شيء بتعلم العلم النافع وتصحيح العقيدة وتقوية الإيمان والاستمساك بشرائع الإسلام. تبقى مسلم صح، مسلم على الكتاب والسنة وعلى الجادة كالسيف قاطع، تبقى مسلم مسلم، وتملأ قلبك يقينا وإيمانا وحبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر الثاني، كيف يتقى الدجال؟ بالاستعاذة من الدجال بسؤال الله الدائم، ولا سيما في الصلوات، فقد شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله قبل السلام من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا وشنو؟ والممات. وفتنة المحيا وفتنة الممات، فتنة الممات إبليس يعرض لك في آخر لحظة ويجمل لك دين اليهودية والنصرانية، وأما فتنة المحيا كل ما يواجه الإنسان من فتن النساء والمال والمعاصي، هذا يسمى فتنة شنو؟ فتنة المحيا. طيب الاستعاذة بالله. وكان طاووس ابن كيسان اليماني المتوفى سنة 106، طاووس ابن منو؟ ابن كيسان. طاووس ابن منو؟ ابن كيسان اليماني، من أجل أهل العلم في عصره ومن سادات التابعين، حتى قال السلف: ما نجا من فتنة السلطان إلا ثلاثة: أبو ذر الغفاري في زمانه، وطاووس ابن كيسان في زمانه، وسفيان الثوري في زمانه. طاووس كان عالما جليلا، طاووس ابن كيسان حضر 50 من الصحابة وحج 40 حجة. حجة كم حجة؟ 40. ولقى كم من الصحابة؟ 50 من الصحابة. ده طاووس كان يأمر ابنه إذا لم يقل هذا الدعاء في الصلاة بأن يعيد الصلاة. طيب إذا نسى بعد التشهد الأخير يستعيد من هذه الأربعة، كان يأمره بإعادة الصلاة. وهو من هو في الفقه، ولكن خالفه العلماء في ذلك. ولكن ذكر فتنة الدجال في كل صلاة مكتوبة في نهايتها بين التشهد والسلام دليل على عظم فتنة الدجال وعلى خطورة المسألة، وأن الإنسان لا عاصم له من الدجال إلا ربه، ولذلك أنت تستعيذ بالله من الدجال. ثالثا، أولا قلنا شنو؟ تقوية شنو؟ الإيمان، والاستمساك بشنو؟ بالإسلام. وثانيا الاستعاذة، وثالثا الفرار من الدجال، لأنه يا إخواننا دي فتنة، والأمر فيها يشتبه. وسمي الدجال دجالا لأنه يدجل ويخلط بين الحق والباطل، فيعتقد الناس أن باطله حقا لما يلبس على الناس. بس كده إذا سمعت الدجال في بلد فلا تدخلها، وعلى المؤمنين أن يعتصموا بأي البلدان؟ بشنو؟ بمكة والمدينة، فإنهم في مأمن عن الدجال. والله يا إخواننا يا سلام، مكة، مكة نحن بنحبها شديد يا أخي، وكذلك المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والله يا إخواننا أنا لما أشوف المسجد النبوي بأنواره وزينته وبهاؤه، وخاصة بالطيارة من فوق، فعلا بتأكد لك إنه الدجال هيجيف على جبل. حتى رسول الله سمى الجبل، سيقف على الجبل، ولعله جبل سلع، ويقول: هذا قصر من؟ قصر محمد. ويقصد بقصر محمد مسجده العامر، جعله الله شامخا إلى يوم الدين. يعني أنت ما تعمل فيها زول مؤمن شريف يقول لك الدجال بيجاي، تقول له رح، ما تمش عليها زهود. لا تتمنوا شنو؟ لقاء العدو، ما تتمنى. كان جاك الدجال تثبت، لكن تمشي تكوسه بيعمل لك كروبات وحركات كده بيغيرك طوالي ما تضيع رقبتك. ومن ما يعصم من فتنة الدجال حفظ العشر الآيات الأوائل من سورة الكهف كما جاء في صحيح مسلم. وفي بعض الروايات من قرأ عشر آيات من أول الكهف أو من آخرها عصم من الدجال. إخواننا باقي لنا باقي لك سورة الكهف دي ما لا ما هينا العشر الأوائل أو العشر الأواخر منها. وحديث مسلم يقول من حفظ العشر الأوائل من سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن الآيات دي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. الآيات هذه العشر الأوائل منها تعصم من الدجال. وأرجح أقوال أهل العلم أن من حفظها وعرف معناها وآمن بها واستيقن بها والأولى كما قال العلماء أن يحفظ العشر الأوائل والعشر الأواخر فإن ذلك لا يضره، وأن يؤمن بمعانيها وأن يستيقن بما فيها وأن يعيها وأن يتدبرها. بعد ذلك إذا جاءه الدجال وقرأ عليه هذه الآيات فإن الدجال لا يستطيع أن يفتنه. هلاك الدجال. الدجال بيموت ولا موت؟ بيموت، بيقنب 40 يوم في الأرض دي، بيحوم 40 يوم بعد موت تب يموت عديل. وهذا يدخلنا في العلامة الثانية من علامات. طبعا يا إخوان تكلمنا عن شرط الساعة صغرى، تكلمنا عن المهدي المنتظر، تكلمنا عن الدجال، والآن دخلنا في العلامة الكبرى من علامات الساعة وهي من أشراطها العظمى كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري في صحيح مسلم ونزول عيسى عليه السلام. أيقن بأشراط القيامة كلها واسمع هديت مقالتي وبياني كالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجال وهول دخان ونزول عيسى قاتلا دجالهم يقضي بحكم العدل والإحسان. واذكر خروج فصيل ناقة صالح يصف الورى بالكفر والإيمان. طيب عيسى عليه السلام نبي الله المسيح، وقلنا سمي الدجال مسيحا إما لأن عينه ممسوحة إما لأنه يمسح الأرض من أولها إلى آخرها في 40. وسمي عيسى عليه السلام مسيحا لأنه يمسح الباطل. صفته يا السلام الأنبياء والسيمين. عيسى عليه السلام جاء في روايات كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه ليلة المعراج، والحديث في الصحيحين، ورآه أيضا في رؤيا منامية قال رأيت بينما أنا نائم إذا برجل يطوف بالكعبة يتكل على رجلان ثم بدأ يصفه فإذا هو عيسى بن مريم. عيسى بن مريم رفع وهو في 33، وهذه بداية الكهولة، ورفعه الله إلى السماء. صفته كالآتي: أولا عيسى عليه السلام أحمر. لونه شنو؟ أحمر. أحمر يعني كيف؟ اللون الأحمر ده زي ياتو جينس كده يعني الحمرة. وفي بعض الروايات عيسى عليه السلام أدم، والأدم الأسمر شديد السمرة. رأيك شنو؟ وقد جمع العلماء بين الروايات أحمر ربعة مربوع لا قصير ولا طويل، مربوع عريض الصدر، صدره عريض، صبط الشعر، شعر السبيب شديد، شعر ناعم، صبط الشعر، له لمة لم أرى أحسن منها لمة، فقد تدلت على منكبيه، شعر غزير كثير سبيب يا من نازل في كتفينه. أشبه الناس بعروة بن مسعود الثقفي. في صحابي بيشبهه اسمه عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه. أسلم عروة في يوم فتح الطائف وتوفي بعدها بقليل. أشبه الناس بعروة بن مسعود الثقفي، فيه جعودة جعد. وقد جمع العلماء بين الجعودة معناه شنو؟ الكرمش ولك تجاعيد، ويقال شعر سبيبي صبط الشعر، والدجال قطط الشعر، قطط يعني شعر قرقدي. الدجال شعر قرقدي، لكن قرقدي وكثير جفال، جفال الشعر، شعره كثير. عيسى عليه السلام ليس بالطويل ولا بالقصير، مربوع عريض الصدر. الدجال عريض النحر، الدجال الرغبة تحته ماله مانعة، رغبته مانعة. الدجال الفقرة عنده، فقرة الدجال عنده فقرة مانعة كويس. وعيسى عليه السلام عريض الصدر، يا سلام، وكثير الشعر يرجله إلى خلفه. قال عنده لمة، لما تشعر لم أرى أحسن منها من لمة. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين كأنما خرج من ديماس زي الطالع من حمام. هذا وصفه كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وحتما أن عيسى عليه السلام سينزل، أولا لأنه لم يمت، إن الله عز وجل يقول في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، انتهى الكلام. حتى أن الله عز وجل بعد ذلك قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. معناه لسه شنو؟ معناه لسه شنو؟ نمت. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ودي من حكم نزول عيسى، من حكم نزول عيسى عليه السلام إبطال لعقائد اليهود والنصارى الذين يقولون قتلناه وصلبناه، فإبطالا لهم. ذلك قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وفي الزخرف أخبر الله عز وجل عن عيسى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، حتى قال تعالى وإنه لعلم ولعلم، قراءتان للساعة، أي هو من أعلام الساعة ومن أشراطها، لينزلن عيسى عليه السلام. ولكن عيسى إذا نزل فإنه لن يأتي كنبي. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يحتج على عدم نزول عيسى بختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد تشرفت النبوة والرسالة بأن ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن عيسى إذا نزل فإنه سينزل حاكما يحكم بشريعة من؟ بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا يبقى سؤال، هل كل من حكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام هو نبي أو رسول؟ حتى الآن ولو في واحد حاكم حكم بشريعة رسول الله كما أنزلت حاكم، فسينزل عيسى عليه السلام حاكم. وقد جاءت أحاديث نزوله في الصحيحين، وقد بلغت أحاديث نزول عيسى عليه السلام فوق 27 حديث، بعضها ضعيف وبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم وأغلبها في السنن وهي صحيحة. فكيف لأحد أن يكذب بكل هذه الأحاديث؟ حتى عد السلف أحاديث نزول عيسى من الأحاديث التي تواترت. تواترت ليس بمفهوم التواتر الذي يفهمه الناس، قد جاء في مسند الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي من يكذب بالرجم، يقول رجم ما في، وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد أن امتحشوا فيها. قال في ناس هيكذبوا يقولوا رجم ما في، الآن في ولا ما في؟ ناس كتار بيقولوا رجم شنو؟ ما في. والدجال. ناس كتار لما يسمع كلام ده كله يقول لك معقول في واحد زي ده بيمرق 40 يوم في العالم المتباعد ده كله، قارة قارة وبلد بلد وقرية قرية ومدينة مدينة، يدخل في 40 يوم؟ معقول يقول للواطة أنبت تنبت إلى السماء أمطري فتمطر؟ يخدم فتنة فتنة فتنة جعلها الله على يده ليفتن الناس. قال لك ما في نبي إلا حذر أمته الدجال، فلما لم يخرج في بقية الأمم حذر النبي أمته من الدجال، قال وإنه كائن فيكم. الدجال مارك، ومنهم من يكذب بالشفاعة رأيناهم، وبعذاب القبر رأيناهم، وبقوم يخرجون من النار بعد أن امتحشوا فيها. يقول لك دير المعتزلة، يقول لك زول يخش النار ويطلع من النار يخش الجنة. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام مش قال لا يكونن ذلك؟ إذن نقول عيسى عليه السلام سينزل، ولكنه ليس بشريعة جديدة ولا بدين جديد، إنما سيحكم بشريعة من؟ بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك ماذا سوف يفعل عيسى عليه السلام؟ أسمعوا الحديث يا إخواننا، الحديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا نزل ابن مريم ينزل فيكم حكما. الموضوع يتحلى، ما حينزل نبي، حينزل شنو؟ حكم. حكم يعني شنو؟ حاكم يقتل الخنزير. ليه؟ عشان الانفلونزا ولا شنو؟ حيقتل الخنزير ليه؟ والله في ناس قتلوا الخنازير وزعلانين زعل. إخواننا لابد تعرف حاجة مهمة جدا من كلمة يقتل الخنزير. الخنزير شعار الكفر، الخنزير شعار شنو؟ شعار الكفار الخنزير بالمناسبة. والخنزير أصلا طبائعه طبائع أهله، فيه نتانة عفن، لأن الخنزير يترك الطيبات ولا يأكل إلا فضلاته. الخنزير من الحيوانات اللي بتأكل فضلاته. والخنزير كما قال تعالى فإنه رجس، الخنزير ماله رجس ونجس. والخنزير لا يسمن إلا إذا ضرب عشان تسمن دقه. والخنزير مضر في لحمه، عشان كده صلى من يبيع لزول من حاجة يقول لك من فعل كذا فكأنما غمز يده في دم خنزير أو في لحم خنزير، حاجة ممكنة. ربنا جاب له حاجة اسمها شنو؟ قال لك كأنه طيارة ولا عدو. أنفلونزا الخنازير تضرب 22 ولاية في أمريكا، ضرب جد. آخر إحصائية كنت وقفت عليها 403 عندهم أنفلونزا الخنازير في أمريكا. وبعدين قال ليك أنفلونزا الخنازير بتنتقل من الإنسان إلى الإنسان، أنفلونزا الطيور من الطيرة للبني آدم، لكن بني آدم زيك ما بنقول لك. أنفلونزا الخنازير من البني آدم للخنزير، ومن الخنزير للبني آدم، ومن البني آدم للبني آدم. عشان كده قال ليك حرموا المصافحة، زول بيصافح لزول حسا ما في لا مرة لا راجل. وحرموا الأحضان، حرموا حاجات كثيرة. والله دي آية. بعدين الخنزير اجتماعيا سلوك معوج، الخنزير ما عنده غيره. عشان كده قال علماؤنا أكل لحم الخنزير يقتل الغيرة عند الرجال ويعلمهم الدياثة. اللي بياكل لحم الخنزير ما بتبقى عنده رجولة، كان لقى مرته قاعدة مع راجل بيتونس ويضحك وأي حاجة ما بيجوع وجهه وذات يضحك معهم. الشغلة ما خنزير، كله خنازير في خنازير. حسيت الخواجات دي عارف ما عندهم غيرة على أعراضه. ليه؟ لأنه بياكل لحم الخنزير. ما قال لك إذا أكلت لحم الشيء تطبعت بطبائعه. لذلك كان الإسلام راقيا، حرم لحوم السباع لأن هذا سينعكس على سلوكك عدوانيا، وحرم لحم الخنزير حتى لا تنتقل إليك طبائع الخنزير فإنها من أردأ وأسوأ الطبائع. ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. الخنزير رديء، يقتل الخنزير ويضع الجزية. يضع الجزية يعني شنو؟ يسقط الجزية. ليه؟ لأن الناس سينقسمون، إما إلى معظم أهل الكتاب سيؤمنوا والذي لم يؤمن سيصير من المحاربين يقاتل فيضع الجزية ويكسر الصليب. شوف الثلاثة حاجات دي مع بعض. شوف الصليب والخنزير دي ماشيين مع بعض. أي محل فيها الصليب فيها شنو؟ فيها خنزير. السودان ذاته قال لك فيه خنازير. فيه خنازير. لكن نحن ما عارفين الأنفلونزا دي جات هنا ولا ما جات. عشان الناس يخذوا المصافحة دي. إن شاء الله أخوانا ربنا يدرع عن جميع بلاد المسلمين هذه الشرور وهذه الأمراض. ربنا يسلمنا ويسلم بلادنا كلها. طبعا هي بتكون في بعض المزارع اللي أهلها إما وثنيين وإما شنو وإما نصارى. فيقتلوا الخنزيرة ويضعوا الجزية ويكسروا الصليب ويحكموا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويحكموا بالعدل بين الناس. ثبت في الصحيحين كيف إذا نزل فيكم عيسى عليه السلام وإمامكم منكم. وإمامكم شنو؟ منكم. الدرس القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن كيفية نزول عيسى عليه السلام وأين ينزل وكيف يقتل الدجال وأين يقتله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأترككم في عون الله وفي حفظه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.